بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 30 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعديل المختار في قسم النكاح. وبعد أن تكلمنا سابقا عن أقسام الطلاق إلى طلاق الحسن وأحسن وطلاق البدعة، اليوم نريد أن نتكلم عن الزوج الذي يقع طلاقه. الآن المرأة أخواننا كيفما كانت يمكن أن تطلق، صغيرة، كبيرة، عاقلة، غير عاقلة، صحيحة، مريضة، مسلمة، كتابية، المرأة تطلق. لكن نحن الآن نريد أن نتكلم عن الزوج الذي يقع طلاقه. نعم. قال: ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ. جميل. هذه إخواننا الصفات إذا توافرت في الزوج وقع طلاقه، أن يكون عاقلا بالغا مستيقظا. هلا مستيقظ يعني ما يكون نايم، يعني لو إنسان تكلم في نومه وقال فلان طالق، هل يقع طلاقه؟ الجواب لا. طيب لو كان إنسان مزوج وهو صغير قبل البلوغ، صغير يعني قبل البلوغ، أما عمره 20 سنة هذا مو صغير، هذا الزوج عاقل بالغ وطلاقه يقع. أما لو كان زوجه أبوه قبل البلوغ وطلق امرأته قبل البلوغ، الطفل قبل البلوغ أقواله لا عبرة بها، لذلك لا يقع طلاقه. هذول اثنين واضحين. الآن أن يكون عاقلا، المجنون لا يقع طلاقه. هذه مسألة يعني الناس كثير إخواننا بيحاولوا يضبطوا حالهم فيها. يأتي إنسان سائل يقول لك أنا كنت معصب كثير وما شايف قدامي وما عم ميز وكذا وكذا وكذا، الآن يحاول أن يقول لك أنا صرت مثل المجنون وطلاقي لا يقع. يا أخوان أكارم، العاقل يقع طلاقه مهما كان في حال الغضب، والمجنون لا يقع طلاقه. فإذا وصل الإنسان في غضبه إلى مرحلة الجنون، ما عاد ميز أقواله، ما عاد ميز شو عم يحكي، ما عاد ميز شو في قدامه، ما عاد ميز مين في قدامه، هذا صار كالمجنون وطلاقه لا يقع. أنا أحيانا بدي إنسان كده معصب كتير وكذا، بقول له مين كان في معك بالجلسة؟ بدي والله أمي وبنتي وكذا. وين كانت واقفة زوجتك؟ عند الباب. قلت له وين كنت واقف؟ ما أنا متذكر كل شيء أنت. أنا الآن عم بسأل أخو بدي والله أنا ما كنت بوعي. بدي مين خبرها كان أنت طلق زوجتك؟ بدك أنا متذكر إذا ما أنا ما كنت مجنون. أنت كنت غضبان غضب شديد، الغضب الشديد الذي لا يفقد الوعي، هذا إخوان الطلاق يقع به. هلا بعض الناس بيقول لك والله أنا زوجتي كثير عصبتني كثير ومدري إيش. نقول له طب مين يطلق زوجته هو ما يعني مقبل عليها يغازلها؟ ما أحد. طبعا الطلاق يقع عند الغضب، لكن هذا الغضب مهما اشتد طالما أنه لم يفقدك الوعي والتمييز ولم تفقد به العقل فهذا الطلاق واقع. وأما إذا يعني وصل إلى مرحلة الجنون وما عاد ميز أبدا فطلاق المجنون لا يقع، أما الغضبان يقع طلاقه. فإذا وصل الغضب إلى الجنون نقول هنا لا يقع طلاق المجنون. هذه إخواننا يعني مسألة. وسبحان الله بعض الناس يا إخواننا أحيانا كأنه بيعلموا بعضهم بعض الناس، بيقول له للشيخ أنه أنا كنت معصب كثير وما عاد ميزت ليه، حتى يقول لك أنه ما وقع الطلاق. لك يا أخي أنا ما كنت معك، أنا عم بحكي بناء على كلامك. إذا أخبرتني أنك كنت غير عاقل وكنت فقدت التمييز وأنا قلت لك أن الطلاق ما وقع والواقع اللي كنت عليه أنت مو هيك، أنا بريء الذمة. أما أنت مو بريء الذمة، أنت الآن عندما تغير في توصيف حالة الطلاق خوفا من وقوع الطلاق، أنت الآن ما عم تنصح حالك يا أخي. انت عم تضحك على حالك، عم تغش حالك انت. انا الان ماذا ينفعك ان اقول لك الطلاق هو واقع؟ هو واقع، شو بينفعك؟ اذا هلا رحت انا عند الطبيب، الطبيب سالني في سخونه؟ تقول لا. في وجع؟ تقول لا. لا لا، شو بيقول لي؟ الحمد لله على سلامتك، ما في شيء، انت انا روح على البيت. طب الواقع مو هيك. انا عندما اكذب في توصيف الحاله واخذ فتوى بناء على هذا التوصيف الكاذب، يعني الان جيده، هل الفتوى ما بتفيدني شيء؟ الواقع مو هيك. لذلك ايها الاخوه، ها يعني ما يفعله بعض الناس، هم يخافون من النتيجه، بدهم انه الطلاق ما يقع. ليه؟ خايفين من هذه النتيجه. لكن حقيقه اخواننا، هذا الخوف غير صحيح. بدنا نعرف الحكم كما هو عند الله عز وجل. فاذا طلاق الاخوان الزوج اذا كان عاقلا بالغا يقضان، يقع ولا يعني معتبر لكلام الناس. لقوله عليه الصلاة والسلام: كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه. نعم، المعتوه أيها الإخوة هو الذي عنده جنون، لكن جنون لم يتكامل. إذا المعتوه إخواننا يعني درجة أدنى من الجنون، لكنه ملحق بالمجنون. نعم. وفي رواية: إلا طلاق الصبي والمجنون. ولا يقع طلاق الصبي والمجنون لما روينا، ولأنهما عديما العقل والتمييز والأهلية بهما. ولو طلق الصبي أو النائم ثم بلغ واستيقظ فقال: أجزت ذلك الطلاق، لا يقع. جميل. يعني إنسان طلق زوجته ألا أنت طالق قبل البلوغ، ما وقع الطلاق. ثم بعد البلوغ قال لهم: أنا بزواجي طلقت زوجتي من سنة، ما كنت بالغ، الآن أنا أجيز ذاك الطلاق. لاحظوا، ما عم أنشئ طلاق جديد، سؤال: أجزت ذاك الطلاق. ما الحكم؟ لا عبرة بهذه الإجازة. ليه؟ لأنك عندما أوقعت الطلاق لم تكن أهلا للطلاق، فإجازتك هذه لا تفيد. كذلك لو قالوا له أنه الله يعني أنت لما كنت نايم طلقت زوجتك، شو قال لهم؟ أجزت ذاك الطلاق. شو الحكم؟ لا تصح هذه الإجازة، لأنه في حال النوم لم يكن أهلا للتطليق. أما لو أنشأ طلاقا جديدا، شو الحكم؟ نقول لو أنت الآن طلقتها بالطلاق الجديد، أما الطلاق اللي وأنت صغير وأنت نائم هذا لا عبرة به. ولو قال أوقعته وقع. لو قال أوقعت ذاك الطلاق، شو يعني أوقعته؟ يعني هلا أوقعته، هلا أنشأته، مو أجزته. إذا قلنا أجزته يعني وقع في ذاك الزمان قبل سنة، لما قال أوقعته الآن يعني هلا وقع. إذا في فرق دقيق إخواننا بين الإجازة والإيقاع. الإيقاع يعني إنشاء جديد، إنشاء لطلاق جديد يقع في الحال، أما الإجازة تقع بناء على الزمان الماضي. إنه أنت من سنة لما كنت صغير طلقت زوجتك، قال لن أجزت ذاك الطلاق، ما بصح هذه الإجازة. ليه؟ لأن الإجازة توقعه في ذاك الزمان، وفي ذاك الزمان لم يكن الزوج أهلا للطلاق. لذلك أما لو قال أوقعته الآن يعني أنا أنشأت ذاك الطلاق الآن. وطلاق المكره واقع لما روي أن امرأة اعتقلت زوجها وجلست على صدره ومعها شفرة. ما شاء الله. وقالت، يعني الظاهر بكل زمان فيها مشاكل إخواننا. نعم، امرأة الآن يعني قيدت زوجها، قعدت على صدره والشفرة بإيدها وقالت له طلقني. نعم، فطلقها مكرها، خايف على حاله. فقالت: لتطلقني، لتطلقني، لتطلقني ثلاثا أو لأقتلنك. فناشدها الله ألا تفعل، فأبت فطلقها ثلاثا. ثم ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال لا قيلولة في الطلاق، ولأنه قصد الطلاق ولم يرضى بالوقوع فصار كالهازل. يعني هذه المرأة أخواننا هددت هذا الإنسان بالقتل إن لم يطلقها، لكن يا ترى هل أجبرته، سحبت له لسانه من فمه ونطقت هي عنه؟ لا، هو نطق بلسانه. هو الآن وقع في خيارين، طلق ولا بموت. شو قال؟ لا أنا بختار الطلاق أحسن ما أموت. إذن هو اختار الطلاق لتبقى حياته، اختار الطلاق لتبقى حياته. إذن هو قاصد للتطليق لكنه غير راض بنتيجته. انتبهوا أيها الإخوة إلى تفصيل الفقهاء. المكره قاصد للتطليق، لما قال أنت طالق قالها باختياره، لكن هو الآن ما قالها راضيا بها. ليه؟ لأنه مكره، يعني الشفرة على رأسه، ومع ذلك قال هو اختار الطلاق، لذلك شو قلنا؟ يقع طلاق المكره، يقع طلاق المكره. طبعا هذا قول السادة الحنفية. المذاهب الأخرى أخواننا بعضها لا يوقع طلاق المكره، بس أنا إكراه أخواننا إكراه حقيقي بهذا المستوى، أن يخاف على نفسه على عضوه، أن يخاف كذا، هذا الذي يقال له إكراه. أما والله أهل أحرجوني، أبوه وأخواته اجتمعوا علي وطلق مدري إيش ومن أنا طلقت، هذا مو إكراه، هذا ليس بإكراه أيها الإخوة، الإكراه بهذا المستوى. ولأنه معنى تقع به الفرقة فيستوي فيه الإكراه والطوع كالرضاع. نعم، يعني لو أن امرأة أرضعت يعني زوجة إنسان، يعني مثلا أختك أرضعت زوجتك وهي صغيرة، ما الحكم؟ حرمت عليك سواء كان ذلك يعني برضا أو غير رضا. ثم عندنا كل ما صح فيه شرط الخيار فالإكراه يؤثر فيه، كالبيع والإجارة ونحوهما. كل ما صح فيه خيار الشرط، بعتك سيارتي ولي الخيار 3 أيام، بصح، طالما بصح إذن الإكراه يؤثر في هذا البيع. كيف يعني؟ البيع عقد يصح أن يقيد ويعلق بخيار الشرط، طالما يصح أن يقرن بخيار الشرط إذن لو أكره على البيع فإن البيع لا يكون صحيحا، لا يصح هذا البيع. أما النكاح ممكن أقول لامرأة تزوجتك ولي الخيار 3 أيام، لا، إذن عقد النكاح لا يصح اقترانه بخيار الشرط، لا يؤثر فيه خيار الشرط. لذلك لو أن إنسان أكره على الزواج، الإكراه هنا لا عبرة به. كذلك الطلاق، ممكن سأقول لزوجته أنت طالق ولي الخيار 3 أيام، ما بصح، طالما أنه لا يصح اقترانه بخيار الشرط إذن لا يؤثر فيه الإكراه. إذن هذه قاعدة أخواننا، كل ما صح اقترانه بخيار الشرط أثر فيه الإكراه، وما لا يصح اقترانه بخيار الشرط لا يؤثر فيه الإكراه. وما لا يصح فيه الشرط لا يؤثر فيه، كالنكاح والطلاق والعتاق ونحوها. كالنكاح والطلاق والعتاق، لو إنسان أعتق عبده مكرها صح الإكراه، صح الطلاق، صح الإعتاق. نعم، وهذا الإكراه لا يلغي الإعتاق. ليه؟ لأنه لو قال لعبده أعتقتك ولي الخيار 3 أيام لا يصح هذا الخيار، طالما أنه لا يؤثر فيه خيار الشرط إذن لا يؤثر فيه أيضا الإكراه. قال وطلاق السكران واقع. طلاق السكران، لو إنسان شرب خمرا محظورا، نعم، وطلق زوجته وهو سكران، ما الحكم؟ يقع طلاقه. بقول لك والله ما كنت صحيان، والله كنت كذا كذا، ليش تسكر؟ أنت الآن شربت محظورا، شربت حراما، وأردت أن تجعل من هذا الفعل المحظور سببا لعدم إيقاع الطلاق، طب لماذا أفقدت نفسك العقل؟ إذا نحن نعاقبه إخواننا بإيقاع الطلاق عليه وهو سكران. وقال الطحاوي لا يقع، وهو اختيار الكرسي اعتبارا بزوال عقله بالبنج والدواء. ليش قال بالبنج؟ لأن البنج إخواننا يعني هو سكر بمباح مو بمحظور، سكر بمباح، لأن هذا يستعمل للدواء وما شابه ذلك. ولنا أنه مكلف بدليل أنه مخاطب بأداء الفرائض، ويلزمه حد القذف والقود بالقتل، وطلاق المكلف واقع كغير السكران. نعم، يعني لو في حال إنسان سكران الآن سكر شيء 4-5 صلوات، راحوا عليه 5 صلوات، شو الحكم؟ يلزمه قضاؤها. إذن هو كان مكلفا، بلك والله كنت سكران ليش تسكر؟ إذن هو الآن سكر، نعم، وبالتالي فهو مكلف. كمان لو أنه قذف وهو سكران هو مسؤول عن أعماله وأقواله حتى في حال السكر، ولو أنه قتل وهو سكران فعليه القواد أي القصاص. وطلاق المكلف واقع كغير السكران بخلاف المبنج، لأنه ليس له حكم التكليف. نعم. ولأن السكران بالخمر والنبيذ زال عقله بسبب هو معصية، فيجعل باقيا زجرا، فيجعل عقله باقيا زجرا له، عقوبة له، حتى لو شرب فصدع رأسه وزال عقله بالصداع نقول لا يقع. جميل، شوف الفرق إخواننا. هذا الإنسان شرب خمرا فلم يفقد عقله من شرب الخمر، لكنه لما شرب صار معه صداع شديد، وجع رأس شديد جدا، فقد عقله من وجع الرأس مو شرب الخمر. إذن هنا أخوتي الأكارم، الصداع مرض، أثره فقد بفقد العقل لا يقع به الطلاق. ليه؟ لأن فقد العقل لم يكن بأمر محظور وهو الصداع، صداع مرض، وإنما المحظور ما هو؟ المحظور هو شرب الخمر. يعني لو لو لو إنسان شرب خمرا وصدع رأسه، إيه نعم، ماذا نقول له؟ صداع الرأس، الله يعافيك أنت مريض. لكن لو شرب خمرا نقول له أنت آثم. إذن المعصية هي شرب الخمر. صحيح أن الصداع هو من نتائج شرب الخمر، لكن بكل أحوال الصداع الآن صار مرضا آخر غير شرب الخمر، لذلك الإنسان يأثم على شرب الخمر ولا يأثم على الصداع. والغالب في من شرب البنج والدواء للتداوي للمعصية أنه يشربه لماذا؟ للتداوي. والغالب والغالب في من شرب البنج والدواء أنه يشربه لماذا؟ للتداوي وليس للذة وللسكر، للتداوي للمعصية. ولذلك انتفى التكليف عنه. ويقع طلاق الأخرس بالإشارة. نعم. والمراد إذا كانت إشارته معلومة وقد عرف في موضعه. طبعا أخوان الأكارم، الآن يعني الأخرس الآن له يعني لغة الإشارة واضحة جدا، بيتكلم وبيحكي الآن وكذا، إذا هذه إشارة صارت معهودة وربما عالمية، لذلك الآن لو طلق بهذه الإشارة المعهودة، نعم، ما الحكم؟ يقع طلاقه. طيب قبل أن تكون هذه الإشارات المعهودة الآن، إذا كان إشارة معروفة في بمصطلحات الزمان الماضي، طالما أنها معروفة ومحددة هذه الإشارة للطلاق، إذن يقع الطلاق. نعم. قال وكذلك اللاعب بالطلاق والهازل به. وكذلك الذي يلعب بالطلاق، بلفظ الطلاق، وكذلك الذي يعني يهزل بالطلاق، والله عم نمزح، ما الحكم؟ الطلاق واقع يا أخواننا. الطلاق يا أخوان أكارم ليس كلمة لعب ولا كلمة هزل، سبحان الله. بعض الرجال فكر أخواننا عم يمزح. أنا أذكر أخواننا يعني جاءت سبحان الله إلي قصة عن شاب أراد أن يوقظ عروسه صباح عرسه، عند الساعة 11-12 نايمين ما كانت تفي، أم الأمي أمي أنا ما لك أي مئة أنت طالق طالق طالق صباح عرسل فزت بتترت شو عم تقول كذا هلا والله عم أمزح معك والله مشان كذا مدري إيش مزحة وقع الطلاق ثلاثا في صبيحة عرسه هذا من جهل شبابنا أخواننا هذا من جهل أبنائنا البعض يقول لك طب شو ذنب البنت هل المرأة شو ذنبها إذا زوجها جاهل النابك يا أخي لما الشرع قال لك إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه لماذا نسيتم ذلك إجاكم إنسان جاءكم إنسان تقي مستقيم طالب علم لكنه قليل ذات اليد ما رضيت فيه رضيتم هذا الإنسان صاحب المال مع جهله وبعده عن الدين فضلتم الدنيا على الدين أنا مرة امرأة آتني هيك آتني إن أنا طب شو ذنبي أنا إن زوجي هيك ترى ذنبك أنك خالفت وصية الرسول في الاختيار لما نصحك الرسول تبارك عليه بالاختيار أنت ما أخذت صاحب الدين أخذت إنسان صاحب مال صاحب دنيا وما تألفي عن دينه نعم آتني أنا بدي يكون يعني أدفع ثمن قراري الآن كل حياتي بدي والله الآن الإنسان أحيانا باختياره بالحياة يدفع كل حياته لذلك إخواننا هي من ثمرات العلم المسبق لما الشرع عم ينصحنا بالاختيار للزوج والزوجة والأكارم يعني هاي ثمراتها هاي من نتائجها أنت الآن زوجت بنتك لإنسان صاحب دنيا بيت وسيارة ولبسها ذهب أفخم صالات لكن ما في دين شو النتيجة رجع لك يا بعد كم شهر مطلقة شو استفدت من كل ماله ما استفدت شيء أبدا وهذا الأمر أيها الإخوة يغيب عن كثير من الناس بينما بنتك الآن لما زوجتها من إنسان مستقيم إنسان تقي يخاف الله إنسان إخواني ربما قليل ذات اليد بتزوره بعد 10 سنين 20 سنة فإذا زوجتك عنده مسرورة مرتاحة نعم ربما يعني البيت ضيق ربما الآن كذا لكن هي مكرمة معززة محترم أهلها عايشة مع أسعد الناس بإيش بتقوى وبدينه وباستقامته هذه المعايير إخوان أكارم حقيقة نحن نخطئ بها كثيرا سبحان الله لأمهاتنا هلأ إذا شافوا بنت تزوجت بمظاهر دنيوية كبيرة صالة فخمة حفلة فخمة وسيارات فخمة نعم ومهر غالي وملبوس بدن غالي بالله الله يبعث لك يا بنتي عريس مثل فلان ليش؟ مثل أبو عنا بالعراضات ومشنشله بوزنها ذهب هذا المهم إخوان أكارم المهم أن الزوجة يشنشله بالذهب أما المهم إخواننا يكون في عند تقوى الحديث ماذا قال فاظفر بذات الدين إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هكذا نصحنا رسول الله فرق كبير بين ما عليه الناس وبين ما عليه نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام نعم لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق وقال عليه أنا أذكر مرة إخوان رجل سبحان الله كل شوي يحلف بالطلاق يحلف بالطلاق قلت لك يا أخي اتق الله يا أخي لك أنت عم تحلف بالطلاق أنت الآن يعني بركي وقع الطلاق قام كمل المزحة معي دغري قال لي ما الطلاق من زمان واقع عاد عندي بالحرام من زمان انظر أخي إلى الكلمات هل هو يقولها فكر عم يمزح فكر نفسي عم يتظارف تصوروا يا أخوان أكارم هذا الكلام هذا الكلام غير مقبول أبدا هذا الكلام أخواننا كلام لا يقوله عاقل يعني مرة امرأة أخواننا طلقت ثلاثا والعياذ بالله جاءت عند أهلا طلق بالثلاثة ما في جل الرجعة أبدا الزوج أخوها أخوان إجا على البيت شافها كذا لك شو فلاني هون قال والله قصة كذا كذا قوم البسي رجع عن زوجها زوجة السابقة ما هي مو زوجة قال له قديش في نسوان قاعدين مع جانب الحرام قال له كتير قال له هاي بالجملة شوفوا إخواننا بالله عليكم هذا عاقل هذا عامل حاله إخواننا مراجل وأنا لك يا جماعة بدنا نفرق فرق دقيق لما بيكون في خلاف بين الزوجين وسببين بعضهم سببها سبب أهلها شيء ولما بيكون واقع طلاق شيء آخر نحن لما بيقع أخوان لما يسبوا بعضهم من عاتبهم من خانقهم من اعتذروا من بعضهم من طيب خاطر بعضهم من صلح بيناتهم ماشي لكن لما بيقع الطلاق ما نساوي إخواننا هيك. لذلك في كثير بيجي عندنا رجال أحيانا بيقول لك والله أنا بدي أني أرجع أنا وزوجتي لبعضنا. اللي قبل ما تفكر بالرجعة سأل الشرع يسمح أو لا يسمح؟ إذا لا يسمح معناها شوف إذا الصلح رجال لماذا نصطلح مع الطرف الآخر؟ ليش الصلح وليش الأعداد وليش هذا كله بيتم إمتى؟ بعد أن تكون البوابة مفتوحة. والبوابة شو هي؟ الحكم الشرعي. وقال عليه الصلاة والسلام من طلق لاعبا جاز ذلك عليه. سبحان الله. من والله عم نمزح أخي، والله كنا عم نضحك كذا مدري إيش كلمة حكيناها. لك ما في كلمة حكيناها يا أخي، الطلاق يا أخي هذا طلاق إخوان أكارم. لذلك والله الشباب عندما يزوجون والبنات عندما يزوجنا ينبغي أن نعلم كل منهما أحكام الطلاق. ألا كثير من بناتنا من نسائنا الزوج بجن وبيحل الطلاق عليه كذا، ما بتساوي هيك. هي شو بتساوي؟ مو انه بتكون عاقلة لك زوجي جن انا بهدي، لا، تقول حلفت يمين هاي رح اكسر اليمين، تكسر اليمين هي اصلا. لك هو زوجك جن وحلف يمين، انت بتجني بتكمل الجريمة انت. بعدين بعد الطرفين اخواننا يبحثوا عن فتوى، نخرب بيتنا، عنا اولاد. لك ما انتو اثنين كنتو عقلاء، انتو اثنين. اذا زوجك جن وين عقلك انت؟ وإذا الزوج جن أتطلقني طلقني طلقني، أنت وين عقلك؟ سبحان الله إخواننا، هذا يغيب عن شبابنا وعن بناتنا. والسبب في ذلك أن شبابنا وبناتنا لا يعرفن الأحكام الشرعية قبل الزواج، ما بيعرف. بلك والله فكرت كذا، والله ما بنعرف. أنا جاءني من رجل إخواننا قال لي والله لا أعرف شو يعني كلمة أنت طالق، ما بعرف شو معناها الكلمة هي، والله عجيب. ويقسم بالله بذلك، يعني هو الآن يجهل أنه كلمة أنت طالق تحرم زوجته عليه، ما بيعرف هي. طب شو الجهل هذا؟ نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال من لعب بطلاق أو عتاق لزمه. قال وفيه نزل ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وكذلك إذا أراد غير الطلاق فسبق لسانه بالطلاق وقع، لأنه عدم القصد وهو غير معتبر فيه. أنه إيش؟ عدم القصد. القصد. لأنه عدم القصد. يعني الآن هو أراد أن يقول لها أنت طالعة بالعين، طلعت معه أنت طالعة. إذن هو لم يقصد هذه الكلمة، أراد كلمة أخرى فطلعت معكم أنت طالق. ما الحكم هنا؟ قال يقع الطلاق، والفقهاء قالوا يقع قضاء، يقع قضاء لا ديانة، يقع قضاء. يعني لو رجع إلى القاضي، قاضي يفرق بينهما. أما بينه وبين الله عز وجل فعلا إذا كان غير قاصد لهذه الكلمة فإن الطلاق لا يقع فيما بينه وبين الله عز وجل. فروى هشام كثير إخواننا هلا كلمات، كثير كلمات عنا يعني نحكيها بيكون أصل اللفظ سيء. إيه نعم. هلا بعض الناس سبحان الله يعني مشان ما يسب الدين، إيه نعم، بيقول له ذيبك ذيكك. طيب أنت ليش عم بتحوم حول الكلمة هي؟ ليه؟ يعني بيسب ذيبه، سب ذيكو. طب انت على شو عم تحوم؟ على كلمة دين، لكنك لا تريد ان تقول سب الدين، عم تحول الى كلمة اخرى قريبة منها باللفظ. لماذا تحوم حول هذه الكلمات؟ ليه؟ لماذا تحوم حول الكلمات التي هي خطيرة جدا؟ ليه؟ لذلك اخوان اكارم يعني علي الطرباء طب لماذا تقول هذه الكلمات القريبة من ألفاظ الطلاق؟ ليش؟ يجب أن نبتعد إخواننا عن هذه الألفاظ التي هي قريبة من كلمات الكفر أو كلمات الطلاق أو ما شابه ذلك. ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه. وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة أن من أراد أن يقول لامرأته اسقني الماء فقال أنت طالق وقع. ويعم هذه الفصول كلها قوله عليه الصلاة والسلام كل طلاق واقع الحديث. قال ومن ملك امرأته أو شقصا منها أو ملكته أو ملكته أو شقصا منه وقعت الفرقة بينهما. لكن مو طلاق، يعني أنا تزوجت أما عندك، أنت عندك أما إلك ملكك، أنا تزوجت أمتك ثم اشتريتها منك كلها أو بعضها، شو الحكم؟ انفسخ عقد النكاح، مو وقع الطلاق، انفسخ النكاح. كمان لو هلا عبد تزوج امرأة حرة ثم اشترته، كان زوجها عبدا ويعني هي هو الآن صار ملكا لها، بمجرد ما ملكته أو بعضه شو الحكم؟ انفسخ النكاح بينهما. لأن المالكية تمنع ابتداء النكاح، لأن المالكية أن يكون الزوج مالكا للمرأة يمنع الزواج منها. أنا عندي أما، هل أتزوجها؟ لا، أنا أطأها بملك اليمين، أما أن أعقد عليها عقد النكاح ما بتصير زوجي، إن هي أما مملوكة. وكذلك المرأة لو أنها تملك عبدا ممكن تتزوجه؟ لا، لا يمكن أن تتزوجه أبدا، ولا أن يستمتع بها وتستمتع به، لأنه مملوك. المملوك ما بيستمتع إخواننا به يعني سيدته، لا زواجا ولا ملك يمين، هذا بس في حق الأمة. لأن المالكية تمنع ابتداء النكاح لما سبق في النكاح، نعم، فتمنعه بقاء. يعني الآن طالما أن مالكية الرجل للمرأة ومالكية المرأة للرجل تمنع ابتداء النكاح، يعني ما بيصح العقد ابتداء، لو طرأت هذه المالكية بعد ذلك على النكاح تمنع بقاءه. إذن المالكية تمنع الابتداء فتمنع أيضا البقاء، فتمنعه بقاء كالمحرمية والمصاهرة والرضاع. كالمحرمية، يعني لو هلأ يعني الزوجة كانت أجنبية بطريقة ما صارت محرما كالرضاع مثلا، أو مثلا صار في شيء من المصاهرة بطريقة ما، شو الحكم؟ كما أن هذه الأشياء تمنع ابتداء النكاح كذلك تمنع بقاءه. نقف إخواننا عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.